نعم. الصغار ما لهم عيون يا رجال، لكن ما يعرفوا شيء. لا هذا ما يجوز. لا ليس هذا مراد، ما دام يقول والوطد مرأة أحد عام وليس هذا مراد، لكن هو بشر يخطئ ويصيب. لا يريد كل الناس طبعا بدون هذا على الله. نعم. ايش اذا كان رجل ليس له غير من الزكاه وهو مريض مرض دعوات، هذا اذا لم يوجد غيره، يعني مثلا لو كان هذا الاب مريضا في مرض يتعلق بالعوره وليس له زوجه لكن له ابن وبنت، ايهما الذي يباشر؟ الابن. اذا لم يكن له ابن فالبنت تباشر لا باس. إذا هذه حاجة. إذا كان عالما بذلك فلها مشروع. لو كان يدري أن عملها في غير البلد وأنا ستبقى هناك خمسة أيام أو ستة، نعم، ورضي بهذا لا بأس. لا لابد أن يعلم، لأن الغالب أن يكون العقد في البلد، فإذا لم تشرع عليه أنها تسافر فله أن يمنعها. نعم. قل يا هل يجوز الإنسان أن الجماعة يتكلم؟ سبق الكلام عليه. نعم. نعم. قبل العمل اشترط قبل الإذن. ها؟ اشترط عند العقد؟ لا ليس قبل عند العقد. قبل عند العمل، قبل العمل عند الإذن. لكنها لا لم تشترط أن تعمل. لم تشترط عند العقد. اصبر خليك. لم تشترط عند العقد يعني أن تعمل. له له يمنعه. لكن لو اصطلح وإياه على أن تعمل وله نصف الراتب مثلا فلا بأس. لا لا بأس. نعم. لكن هذا الحق يتجدد يتجدد. هي وربما ترضى بناء على أنها في تلك الساعة راضية ولا همة، تقول أنا الكبيرة ولا بخليها مثل البنت. نعم. لكن لما رأت الزوج يجنح هون. لهذا في أنا في هناك الآن نساؤهم خطبوا له، فإذا خطبت الزوج نعم ثم لما تزوج ورأى ويقسم لحائض ومتساءل مريضة ومهيبة ومجنونة مأمونة وغيرها، وإن سافرت بإذنه أو بإذن إفادتها أو أبت السفر معه أو النبي عنده في فراشه فلا حصل لها ولا نفقة، ومن وهبت حصلها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت حصل لها مستقبلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف أحوالا يكره فيها إعلانه أو يكره إعلانه، نعم أن يطعها بمرأة أحد أو